طول بالك شوي. شو المعنى بقى يكون من فوق لا يصف العورة؟ إذا خلينا نكون بهالشيء هذا. كيف؟ ما هي عالجناها هلا. من فوق من فوق عريض من تحت ضيق. يعني العورة العورة لا نحجمها ولا نكسمها لأنه هذه ما في حاجة لتكسيمها. هاي بحاجة لتكسيمها. أما هون فوق ما بحاجة لها. الشغل مو من هون. الشغل من تحت. طيب. إيش هو؟ آه. يا أستاذ أبو أسامة لا تفكر إنه في شيء في الدنيا يعالج بالحرام ولا يمكن أن يعالج بالحلال. لا تفكر في هذا أبدا. يا جماعة نحن عنا بالشام عنا بالشام في بنطال اسمه بنطلون محكمجي نسبة للمحاكم. أول ما بدأ ينتشر بنطلون مثل ما أنت الآن عم تلاحظ الموظفين هن المبتلين بنفس البنطال هذا. أول ما بدأ ينتشر بنطلون بزمن الأتراك دخل إلى الموظفين في المحاكم الشرعية. محاكم شرعية يلبس بنطال يحجم العورة ما بيصير. ففكروا فجعلوا البنطال على صورة سروال لكن بدل ما يكون له تكة له أزرار ثم هو عريض وسمي بأنه بنطال محكمي. أنا شخصيا في لما كان عمري نحو 25-30 لبست هذا البنطال. فما في مشكلة إلا ما تحل بطريقة شرعية. بس بدها إيش؟ بدها إشغال المخ والاهتمام بأحكام الشرع. الآن خلينا نكون بقى صريحين مع بعضنا البعض والدين النصيحة. هذا البنطال نلبسه لأنه الشغل أحيانا بيضطرنا مع أنه ينبغي معالجته في حدود ما ذكرنا. شو عذرنا اليوم نحن إن كنا شباب ولا إن كنا كهول نحلق لحيتنا؟ شو عذرنا؟ ها نحن وجدنا عذر بالنسبة لإيش؟ للبنطال. والكلفة هاي اللي كل يوم يومين موقف أمام المرآة وبنحلق لحيتنا ونرميها أرضا، شو عذرنا في هذه؟ ما في عذر، ما في عذر أبدا. لكن إنما هي العادات والتقاليد بس. ولذلك اتقوا الله ويعلمكم الله. لا ما بتقدر تقول هيك. تقدر تقول وما بتقدر تقول. تقدر تقول باعتبارك شخص لك حرية أن تقول ما تريد أن تقول. لكن ما تستطيع أن تقول، هي صدرت على نفسك، ما تستطيع أن تقول بحكمك مسلم، بحكم كونك مسلم. لأنه ما بيجوز المسلم أن يجعل هواه دينه، وإنما أن يجعل هواه تبعا للشرع. فأنت الآن طلعت كلمة منك سمعناها نحن من كثير من الناس. العرب كانوا إيش؟ يرتحوا. كمان العرب كانوا يستتروا. ما نستتر بقى نحن لأنه العرب كانوا يستتروا سواء رجال أو نساء. ما نستتر لأنه العرب كانوا، وهذا من جملة نظام المجتمع الإسلامي. قال عليه السلام حفوا الشارب وعافوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. هذا من نظام المجتمع الإسلامي. إلى اليوم بتشوف النصارى وبتشوف اليهود وبعض اللي كانوا يسموهم هيبيين والآخرين بربوا لكن ما بيربوها على الوجه الإسلامي. شوفوا صور اليهود الآن مثل الدروز، بتلاقي شواربهم يكاد يستر إيش أفمامهم، لكن الإسلام يقول لك حف الشارب واعف عن اللحى وخالف اليهود والنصارى. المسلم يا جماعة يجب أن يكون ظاهرا وباطنا مسلما، مش يخالف ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، ما بصير. أنا بقول المسلم حقا لو أخذ بالهليكوبتر من بلد الإسلامي، لأنه له زي خاص، علماء اللي بيسموهم علماء النفس أو علماء الفلسفة النفس بيقولوا قوام الأمم بالمحافظة على تاريخها وعلى لغتها وعلى عاداتها. فإذا لم تحافظ على هذه المقومات انماعت في أمم أو أمة أخرى، وهذا معنى ذلك هلاكها. ولذلك منشوف الرسول عليه السلام بحض الأمة المسلمة أن لا تتزيى بزي الكفار، تحافظ على زيها الإسلامي. من أجل ذلك ذكرت لكم آنفا بعض الأحاديث، ومنها قوله عليه السلام ومن تشبه بقوم هو منهم. فإذا نحن لا يجب أن نقول الإسلام ما قام على اللحية، الإسلام أمر باللحية. الإسلام قبل كل شيء يقوم على التوحيد الصحيح. جزاك الله خير. لكن الإسلام ليس فقط توحيد، التوحيد يجي من الشهادة الأولى لا إله إلا الله. لكن لو واحد قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله ما كان مسلما. أولا التوحيد، ثانيا اتباع. توحيد لا إله إلا الله، اتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أمرنا، قال حف الشارب واعف اللحى، نهانا أن نتشبه بالكفار، فيجب إطاعته. وإلا ما نكون نحن حينما نقول محمد رسول الله عم نأكد بعملنا أننا صادقون حينما نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شو المانع يا جماعة إذا كانوا كفار اليوم صارت موضة أنه يعفو عن لحاهم، لماذا نحن مسلمين ما نحافظ على هذه الشعيرة الإسلامية، لا سيما وهي سنة الله في خلقه؟ نحن نؤمن بأن الله عز وجل حكيم عليم، ونقرأ خلق الذكر والأنثى. طيب ترى خلق الذكر والأنثى عبثا ولا لحكمة بالغة؟ لحكمة بالغة. هذه الحكمة البالغة ترى فاوتت بين الذكر والأنثى في ناحية الجسدية في عدة قضايا بهمنا الآن المظهر الخارجي. خلق الذكر إذا لم يكن عبثا من رب العالمين ويرمونها أرضا، حينئذ يشابهون بين رجل وبين أنثى، والله فارق بينهما. نحن الحقيقة يا أبو سامة غافلين، نعيش في غفلة فظيعة جدا جدا. لو أن الإنسان العالم يعد يبحث في هذا الموضوع لأخذ منه أيام وليالي طويلة، لكن الآن طرح هذا الموضوع فيجب أن نأخذ عبرة. أولا الآية أبو إيش حضرتك؟ أبو منذر، أهلا وسهلا. أولا الآية بتقول وإن لا مو هذا المقصود من الآية أبو منذر، مو هذا المقصود من الآية. يجب كمان أن تعلم تفسير الآيات. الآية أولا لا تتم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. عذاب المعذبين ولا تمسه النار بسوء، لكن لا تمسهم النار بنصب وبعذاب إطلاقا. ولذلك العلماء هنا لهم ست أقوال في تفسير هذه الآية: وإن منكم إلا واردها. القول الأول: واردها يعني مشرف عليها، كما تورد الإبل على الماء لا تخوضه ولا تدخل فيه. القول الثاني: منكم إلا واردها، يمر على الجسر، وهذا الجسر عقيدة ثابتة من فوق النار. القول الثالث وهو الصحيح أنه يمر في النار، فمن كان من أهل النار سحبته، ومن كان من المتقين الأخيار نجا ولا تمسه النار بسوء أبدا، تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فإذا هذا الدخول الحقيقة يجب أن نأخذ عبرة. أحد السلف الصالح حضره الموت فبكى، قالوا له: لماذا تبكي وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا أبكي لأنه ربنا عز وجل حكم علينا لابد من الدخول، فلا أدري هل أنا من الناجين ولا من الساقطين. فإذا واجبنا نحن أن نتخذ الأسباب التي تجعلنا من الناجين مش من الساقطين في النار والعياذ بالله. عندك شيء؟ تفضل. هو جواب المسألة يشبه جواب عشرات المسائل داخل في قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا حلف الإنسان مثلا ألا يكلم فلان، ثم رأى كما قال عليه السلام: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فكلم الرجل، مجرد ما كلم الرجل وجبت عليه الكفارة. هنا يأتي قوله: خير البر عاجله. فإذا استطعت هذا هو الواجب، ما استطعت فنظرة إلى ميسرة. يعني ما في ضيق في موضوع ما دام المسألة كأخواتها من المسائل الأخرى أنها داخلة في عموم اتقوا الله ما استطعتم. فساعة تستطيع عليك خروج الناس الامراض من البنك، البنك حرام يعني غصبت عنك. ابني لازم على المدرسة يجيب مدرسة بنطلون هذا البيت، أنا مدرس يعني كله تبانك كله حرام حرام. يعني أطلع ما طلعش من داري أقول لأولادي تعبوا مني نلبس الجداش ونور وفلوس وسمو ونطلعش من مرة وين هاي تصير. يعني المسلم في بلدك حرام في الشارع يعني دوما خلي أنا كاتب تقول أي واحد يعني دوما خلي كيف شلها يعني دوما خلي والله إن والمرات تشوف يعني شدك. فمثل ما أنا بوافي معك هلا، أنت معك أنه في مسائل مجبر عليها الإنسان صح؟ هاي متوافق أنت معي إنه في مسائل ما هو مجبر عليها؟ والله في إنسان مقصرين فيها إحنا فقط. طيب، فإذا عالج هاي وترك هديك. ليش بقدر عليها؟ أيوة. الآن أنت شو وظيفتك؟ وظيفتي في ما لك موظف إذا؟ لا. طيب ليش ما لك عافية هاي المسكينة؟ تقصير يعني. طيب ليش لك؟ لازم نعالج القضايا اللي هي بإذنك. الشيء اللي مجبر عليه مناش في مناش في دعوة. لما بتكون مجبر عليه ما لك. أنا قلت ما أظن حلك تنسى لما ضربنا مثلا بأخونا هنا العسكري. نعم. ما كنت هو موجود. أخونا هذا مجبور. لكن فصلنا بين كونه يخدم خدمة عسكرية إجبارية وبين إيش اختيارية. فهلا هو مجبور، لكن بعد ما بينتهي من الخدمة العسكرية إجبارية ما يستطيع المعاش هاد ويسحب باب اختياره. ماشي؟ فالآن أنت جبت أمثلة نحن وافقنا لك عليها أنه هذه اضطرارية، لكن في أشياء ما هي اضطرارية. فلما الإنسان بده يعالج الأشياء الاختيارية على تقوى الله عز وجل ربنا بيسهل له السبيل ويعالج القضايا الأخرى. فأنت ضربت مثلا بتأمين السيارة الإجباري، في قسمين تأمين أليس كذلك؟ ففي شيء أنت مختار فيه وفي شيء ما لك مختار فيه. الشيء اللي مجبر فيه ربنا لا تؤاخذنا، أما الشيء اللي أنت مختار فيه ما بيجوز تقول أنا بدي أمن على سيارتي خشية حادث ما عادي. إذا خلينا نحن دائما حب أمام عيوننا أن الإنسان تارة مخير تارة مسير كما يقولون. خلينا نبحث في الأشياء اللي نحن مخيرين فيها مش المسيرين فيها. واضح؟ شكرا. بعد الموت أما خروج العوام، العوام ما راح تبيه مني فما أخذ العوام. لكن هذه مثلا توجيه طلبة العلم وخروج الناس تعليم الناس وحاسب الناس للعلم ولمن يدف العوام في هذه الحالة. شوف أنا أولا في ناس ما يستطيعون التأليف ويستطيعون الوعظ بين الأمرين، واجبهم الجمع بين الأمرين، هذا هو الصواب في الموضوع. فلا يجوز نحن أن نفرض رأيا معينا على عالم أو طالب علم، ما يجوز، لأنه طاقات الناس وأذواقهم وقدراتهم تختلف من شخص إلى آخر. ولذلك فلا بد من هذا التقسيم العادل. من استطاع أن يجمع بين التأليف بالحجة التي نقلتها عن ذلك الطالب ومن تعليم الناس لا تذكر أو قليلة كما ذكرت، أنا بقول هذا خطأ، هذا خطأ. لأن الرسول عليه السلام كان يقول لأن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم. والهداية تارة تكون مباشرة كما نحن في هذا المسجد وفي مجالس كثيرة وكثيرة جدا. والآن أتذكر شيء على كل حال أخي، كل من الأساليب الثلاثة يجب في الجملة، أما التفصيل فيختلف اختلاف الناس. لابد من الخروج، لابد. لا شك يا أخي الخروج هذا يفيد جدا، لكن اللي بده يخرج يجب أن يكون إما عالما أو طالب علم قوي، لأنه يتعرض هذا الخارج لأن يسأل أشياء ترد عليه وهو غير مستعد لها، فيضطر بقى يشوف في محفوظات القديمة في جواب عنده ولا لا، فقد يقع في الإجابة بغير علم، فحينئذ ترجع مكسب وخسارة إله. الخروج لابد منه، لكن مش على طريق جماعة التبليغ. احنا مبارك في طلبة العلم يعني نعمل ترتيب مثلا كل أسبوع يطلع مجموعة مثلا يكون 10 أو 12 واحد كل أسبوع يطلع 2 مثلا، وأنا عندي 3 أودي الدعاء. هذا يا أخي بدأ غيري الآن بيقول عنا بالشام ما بقى في الكرم إلا الحطب. بارك الله فيك، يعني مشاغل كبيرة وكثيرة جدا أخوانا يعلمون. هذا أخي الناشئ رجل يصطاد في الماء العكر وخصم. أخي الجريدة هاي ما كان لا إله إلا الله.